أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلال، كل ضلالة في النار. القاعدة 18، ويدعون كل من تصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى اعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة. قاعدة 18 أوقات كمنهج سلف أويا بانجي همو أو خلقان أكريت كفرمان أكن بتشاكو نهي أكن لخرافة أبي أقايا لا مصالح ومفاسد بيت ليوري ميزاني شريعة إسلام راتشاوي مصالح ومفاسد بكت. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عمله ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سورة الأنعام آية 108. بس خرابي وانيك شريك بو خواب رياردن بس كدني برس راوكان يان او درسته بلا ما قرهاتو بس كدني يان بو هوي اويك مفاسيدي قورتر روبدات او كانت درسني. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وتطعن مدا لو كساني يدعون من دون الله، يعني يعبدون من دون الله. اقرأتوا طعن لأن لأبدان أوانيش فيسبوا الله عدوا بغير علم أوانيش قصب أخوالي ووجد عدا كدنا لحق ببيع ويك وعلمي عن ببيت بوشي ويا رازانو ما نتوا بوهمو أمتيك كردوي خوي فاشان قرانا ويان بولاي خالقي خويانا أقدار أن أكاد بويك لدنيا دا أنجامي أن داو وتخوي قرو مهربان أقاي لوان هيا بأقاني لها ومجالي شي بي داو. وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. في الشكنية ما نعمان بكات لويك وآيات بنيرين، يعني بني معجزة هتشك أوان داوا بكان هجروا مهربان أتوانيت أشكراي بكات. بلام كسانك هبون دوو بيش كأو آياتانيان براس نزانيوا وتبوين هاتوا دواي داواكني خوشان إبانا نهينا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أو آيات هيقول آياتي ناردوا بخشيو ما نبى ثمود قوم ثمود الناقة متى معجزة كي كأخوة يرمي ربان بو بشجري بيغمال صالح كن يوشترا مبصرة فظلموا بها وشاو روشني أوان بو وان داوان كخواي قريش أوا والله مي أواني دايو لهما كادشا فظلموا بها وان ظلمي عليك وشاكايا صبري وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كواتابوني ناقك آيات بو دواي أويش إيمانا نهينا كإيمان نهينا دواي آيات إيش بكان أو يا أخوي قروا مهربان والله ما ناداتو إخوان دواي أنكت بيان درا دواي الراس أنكت وآيات نانيرين إلا بو أغادر كنا ونبي وتساندني خلق نبي ويقول خلق توببك سؤال إسراء آياتي بنجاولو. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر رواه مسلم سهزار السيصد وحوتي أقل بل أو نبوايا قومكات نزيكا لسردم جاهليتها وتهيش إيمان كان دا مزرع النية لبر أو نبوايا أو كنزوات أو أعطونيك لكعبة داهايا صرف كراو بو كعبة خرج مأكل الرقي خواده و درقاي كعبيشم نزم أكير دوا بو سروي زوي نقبو برزي وبي حجريش كبشيك لكعبة أويشم لقل كعبة دا أكير بيك كواتا بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم أويك إشارة دات كبوني كعبة چي تدا هيا أوي تدا هيا كالسر أساس إبراهيم نبوة عليه السلام بلام بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم نيقوري بو لبروي رتشاوي مصالح ومفاسد كرت كتازاوان مسلمان بو او بكات او كاتبته او او كدر كونو ليسا فاش غز منو ليسا بو يا او مصلحي نكت درويني او كركا مفسد الروادات. وفي قصة المنافقين من حديث جابر رضي الله عنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تقتلهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم رواه البخاري سيهزار وسيصو سي شوارزار وشصد وبسو شوار ومسلم دوزار وبينصد وهشتا وشوار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أباسي منافق كان جابر رزاي خوالي بأفر مكاتيك بفياغمر وتراه صلى الله عليه وسلم أنا أن كجيت كون خراب بنا أن كجيت بردوام نار راح تدرسك فمن لا لا أقتلهم بو أقربي أن كجيت أو كذا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه خلقي أريد محمد صلى الله عليه وسلم أصحابي خويا كجيت والأوان شي أنا كيت منافق بزاري جماعتي أنا كيت بزاري جمعة أنا كيت بزاري مجالسي في غمر أنك صلى الله عليه وسلم وبو شركاني شكل بيان زانيا كشتاري تيانيا ما تسي كشن نبايا بجاري أنا كرت فالإنسان منافق فنابق أخوي وكشي نشان دا حكوم مسلماني ألا بر أوا كخلقي أوانينا أناسي كمنافقا اللهم في غمر أخوي أيزاني صلى الله عليه وسلم فقروا ميربان بوحي أكداري كذبو وفي أغمري خواه صلى الله عليه وسلم ناي منافقة كان يتوب حذيفة رضي قالب ويزانك منافقا لهمان كادشا لبر أو مفسدية چي يكد نيا كشتن كواتا حديثك بوغيل سر أويكا كشتنيان شرعي بوا عبون يكد فمي يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه رضي الله عنه. وعلى هذا ابن تيمية فهم رحمة الله قال به إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر أجر كسيك يان كومالك لخوكي خير الشر يان تيابت بحيث لا يفرقون بينهما أوان جوازنا كان لبين خير وشر بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا يا ويا أو خلقا همو خير شركا أنجاما يا أوي نيكا خير أن يشرش لقلاي لم يجوز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر هذا خير شر أنت يكو كردوا يا ويكن يا نايكن دروس نيا فرمانا في بكر بشاكا ونهيش أن يبكي لمنكر بل ينظر سيرك يعني يكسر فرمان ناكر بشاكا نهيناك إلى خرابيان بوكو سيرك يعني خير وشر أنتياي فإن كان المعروف أكثر أمر به هذا سيرك بزاني شاكا كان يان زورا يان خرابا كان يان اگر خير يان زياتر تيابو او كاتا فرمانا كي بشاك وإن استلزم ما هو دونه من المنكر اگر او فرما كدن بشاكا سري كشابو اويكا منكري كي كم روبدات مادام معروفة كزواتريكا كواتا اوزالة بسرشيا بسر منكركا او منكر بشوكا زرري نابي ولم ينهى عن منكر يستلزم توفيت معروف أعظم منه نهيناك لمنكرك أجر نهيك دن لو منكره ببيت هو كاري أوي شاكيكي قورا بفوتيت شاكيكي قورا هيا أجر نهيب كي لمنكر أو شاكا نامنت كواثلو كات نهي لو منكر ناكري بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وزوال فعل الحسنات علو كاتا نهي كدن لمنكر كببت وكاري أو تشاكيك قورا نمينيت أو نهي كدن درس نية أقر كرا أو أبوه أويك صدي عن سبيل الله تبويت أويك خلقي نيتنا وإسلامه وهروها أو منك أنه لا منكر لبدا شرعينية لبروي هولدانا بونماني طاعت وان شاكي قورا جامدا أكتونا يالك وطاعتناك وطاعتي في أغامناك صلى الله عليه وسلم وزوال فعل الحسنات او شاكا قوره هيا او جنام يعني كواتا لويدا چي ناكي نهي ناكي لو منكر اگر كردت توبويتا وكاري اوي كخلقي خيري كزولة دز بدا وإن كان المنكر أغلب نهي عنه اگر هاتو منكرك الزور بو نهي ليه كريت وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف اگر هاتو شاقی که کم ها بو خلاپک زور بو لو کاتا سیری چی اکرد سیری زور اکرد مادام منکرک زور تری اکل شاقی که کم ها او کاتا نیه کلا منکر اگر او خير كمج نمينت بله برشر رقزيات ريكا. ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله ورسوله. ويكون الأمر بذلك المعروف أو كاتاك تشيبت منكرك قورة تريكا معروف كم تريكا في نهي ليكري. وإذا كان المنكر أغلب نهي عنه نهي لأكلت أما يدوميش هر نهي واتا لويش دا بس بيه فرماناكي بچاككا فرماناكي بچاككا أقر هاتو تو فرماناكي بچاككا واتا تشي أبيت معروف يك أبي أقر فرماناكي بچاكا ومنكريكي الزور بيه معروفة نميني بالي بس بي اوي جلو هذا. ويكون الامر بذلك المعروف فرمان كذن بوچاك ايتو كسودك كمية بلا منكرك الزور ترهيا سريك يشبو سريك يشبو اي منكر الزيات الروبدات او كاتا او امر كتو علي معروفة كسريك يشبو زياد بوني منكر كان امر كيتو لغا منكر نشويني خوانية او امريتو زياتر هاو دانا بوي خلقا معصيدي زياتر رو بدات منكري زياتر انجام بدات. وان تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان اگر اوكو يقبون شاكو خرابة اوكو يقبون لم يؤمر بهما ولم ينهى عنهما فرمان ناكلة بشاكا نهي ناكلة لا منكر يعني او منكريك هيا نك عامي منكر بس شوي قشي نهي كلي لا منكر بشوي قشي فرمان كلي بشاكا فلان شاكي كي تايبت منكري كي تايبت او ناكلي او منكر وازي دينيت مثل ليك عبيد دسكاري نكل في اغامة صلى الله عليه وسلم بو دسكاري كلا معروف بو فهم كمنكرك زياتري أكد أو معروفة وازيانة يعني. فتارة يصلح الأمر وتارة يصلح النهي جاري واهيا فرمان كذن بشاك إصلاح روادات ونهي كذن لمنكر هل إصلاح به وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي جاري واشيا نفرمان كذن بشاك برهمي شاك أبيت ونهي كذن وننهي كذن إجل منكر أبيته إلى أبدني منكر حيث يكون المعروف والمعروف منكر والمعروف متلازمين كتكوا منكر ومعروف كاتشيب بيكو به قبل أو منكر مكا وازا معروف كشين أو معروف زيادة منكر كشيكا أو كاتا خراب تربية وذلك في الأمور المعينة الواقعة أو بوشي بوش يعني كشيكي دياري كراوة شيكي أواك الروي دابي. وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا الله باش يوجي قشي فرمان أكري بشاكة نهي أكري لا خرابة. وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها الباريكة سياك ومالك فرمانا كريت بشاكا مش يعني. يوجد فرمانا بيك شاكا بكن وزخرافة بينا ويحمد محمودها ويذم مذمومها شاكا كان بشاكا باسا كريت خرافة كان يشن بخراب. بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات معروف أكبر منه والله ما بير رشاي أو بكري او فرمان كدن بچاكا نبته هوي اوي چاكي گورت لدز بدري او حصول منكر فوقه يا سنكش بو منكري گورتر. ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو انكر منه وهروها نهي كدن لمنكر نبته هو كاري اوي كا منكري گورتر رو بدات اگر نهي كدن لمنكر سركش بو درست بوني منكري جورتر لا يا درسني نهي كلا منكر هو شرك زيادة النبي أو فوات معروف أرجح منه شاكيك هي خير هي وشر شيء أجل نهي بكي لو شر خير كيش نعمني كما توازي دي بينا. وإذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق الله ما قرهاتو اشتباه بولا إشكا تشاكا أخرى بكذا أو كاتا إنسان إيمان دار أبي تشيبكا أبي تثبت بكا تبين بكا زياتر وردبيني بكا حتى وكويكا وحقي بودرك بيت خير وشر نزن كاميان خير كاميان شر أم خيرا زيادة بي كما بي شركة زيادة بي كما بيت أو فلا نكت فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية هنعون نبرو شاكيك إلا أبي علمي هبي كعاقبتي أو شاكا بكو إغات ونيتي شي بو خوابت نيتي شاكا كبي وإذا تركها كان عاصيا ببيع ويكوا تبين بك وازي لبينات أو عاصية فترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية أمر بواجبية كيه بكري أجل ترك لي معصية أويك نهي لي كراوة أجلاتو أنجام مدري هرشيا هالمعصية وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن هذا الباب رشاو كني مصالح ومفاسد بو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما له من الأعوان يا غمري صلى الله عليه وسلم بيدنجي كرت لا خرابي عبد الله كري أبي وهو شوكاني أو كا بيشواي منافقة كان بو بيشواب بو خرافكاري كني كشتن بو لما له من الأعوان لبري خلقي يكهبو بشجري أوان يكرت فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك بوي لابردني منكري عبد الله كري أبيو هاوشي وكاني اگر پیغمبري خاص صلى الله عليه وسلم بس جور الى جور كان سزاي بدانايا او سزا دانا سري اكيشا بو نماني چاكي گورتر بغضب قومه وحميتهم قومكي ترابون و دمار جيريتيان هبو و عبد الله كري أبي و بنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه هو كتخلق دورك وتو الإسلام كتك بيان بيستايا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابي خويا كشت أو أنا زاني أمانة أصحاب نين لحقيقة بلكو منافقا أما بشوي خويا نشان دا كتشين كإيمان بفي غمر يصاصر بجاري جماعتي أنا كده بجاري جمعي أنا كده خلقيني أزاني معنا منافق ويفي غمر يخاصصم أقل أو منكري لا بردايا وتأواني بكشتايا أو كاتا قومكي ترأبون دمار جريتيان بوي سريع كشابوي كواش شر درس بين النوان المسلمان بهوي تشيو بهوي منافق كانت ولك سكاري أو أنت أنا مسلمان بو نيزاني أمانة منافقة نبروك يا غمص عاصم جيكل نيكشت وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فالمئة ويكوا أم باسك وأكاتو أم قاعدة يا داخل بلا قاعدة قشكدا فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد أقرأت مصالح ومفاسد دش بيكبو والحسنات والسيئات شاكا هي أخرى بيشي بران بربيك أو تزاحمت يا أويا بشي كان الزالة بس أيو ترى فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد. فإنه يجب واجب ترجيح كامل بدري ترجيح الراجح منها سيري وبكري بزانت كاميان باشا تكاتك مصالح ومفاسد برامبر بيقبل وتعارض المصالح والمفاسد الزحام يعني أوي بشي كان صلاة بس رأيو تليانا شاكا كزيات البي أخرابا كزيات البي سيري راجح حكيت أقر راجح مصالح كبو معروفة كزو تربو أو فرماك ربو معروف أقر شرك زيات ربو فرماناك ربو معروف يك كبيت أويك وشرك زيات كا نهيناك لو منكرا كسيك شبو من هد منكري قورتر وأقر مصالح ومفاسد دش بيقبول فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا تحصيل مصلحة ودفع مفسدة فما كدن بتشاكون هي كدن لخرابة شي يقريت أخوي كمصلحة يقدس كبير ومفسدية نامينت بلام لو كاتش ده فينظر في المعارض له تماشى أوأكده كآيك ودجي هي يعني فما كدن بشاكا شاكا أقراتو سرنك يشيبو شيبو منكر قولتش نهي كدن لمنكر شاكا أقر سرنك يشيبو منكر قولتش تماشى وأكري فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به أقراتو أو فرمان كدن بشاكا نهي كدن لخرابا ببيت هوي أويكا مصالحك بفوتيت يا بيت هوي أو مفاسيدي زياتر روبدات لو كانت أمر بينا كراو لم يكن مأمورا به نفرمان كدن بشاكا ننهي كدن لخرابك بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته فكل لو كاتا فرما كدن بو تشاكيا حرامة كاتك السرب كيش بو مفسدي زياتر لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة بلام تشاكو خرابة بقريشة ليقريت نبو قري هوا هواس او كشر مصلحتي بزانت أو كوا الشرع بمفسد بزانت يقول ميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها هر كاتك إنسانك يعني هر إنساني تواناي أوي ببي شوين نص الشرعي كان بكوي واتبت وانا جيب جيبك درسني الليلة بدا فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها نابي ليلا بدي وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر أقرأ ونبو توانا أوي نبو أو تقيشني خوي أخات أقر بو أويك وهاوشي وكان بزانت الأشباه والنظائر وانيك عوشيويك وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام كساني كشار زيان ببيت بنص الشرعي كان أوانا وهروها كساني كشار زيان ببيت ب أو حكماني كلا بلغ شرعي كان ورأي جيليت خەکانی ئاوە بەهۆی شارەزایی باشیانەوە کەمە کەبلێ چییە ئەتە عوزە نوسوس یا بڵێ احتیاجی نوسوس بن احتیاج نین یعنی بەڵگەی شەرعی زۆریان لایە بەڵام ئەوەی تێدا هەیە سەیری مەساالیح و مەفاسی دەکە مانای ئەوە نیە کە عالمێک ڕەحمەتی خوا لێ بێ لە باسێکە فتوانادا بەڵگەی لا نەبێت فەرماناکە بە مەعروفێ لە بریکەوە بێ بەڵگەی لا نییە نەهی نەئەکا لە منکەرێ لە بریکەوە عیلمی پێی نییە بەڵگەی پێیە عیلمیشی پێ هەیە بەڵام سەیری مەساالیح و مەفاسی دەکە هاوشێوەکان بەراورد دەکەن فتنەی ئاوا ڕوویداوە لە پێشووترە لەو فیتنانە پند و ئامۆژگاری ئەوە وەرە گیرێت کە ئەمانش فیتنەیەکە وەکو ئەو لەبەرۆ چییەکە پند و ئامۆژگاری وەرەگرێت چ لە کەسەکان چ لە فیتنەکان یان لەو ڕوودانێکەوە ڕوودات کەواتە ئەوەی کەوە خەبیرە بە نەسە شەرعەکان وەئیزانێت ئەو بەڵگە شەرعیانە چ حکمێکی لێ وەرەگیرێت ئەوانە کەمن کە پێویستیان بە وەشیە بێ کە بڵێ ئاگیان لە نەسە شەرعیەکانی ئاگیان لێ هەیە کۆتە ئەم بابە ئەم قاعیدەیە قاعیدەیەکی زۆر گرنگە کە ئێمە موسڵمان لێی تێبکەین ئەوانەی کە دەعواکەن بۆ ئیسلام ئەگەر بەچاکی لەم قاعیدە تێبگەیشتنایە کە ئیبن تەیمیە ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە کتابی ئەل ئیستیقامە بەرگی دوو لە پڕی ١٧ باسی کردووە ئەوە بێگومان موسڵمانان خێری زیاتریان دەسەکەوت و خۆشیان لە زۆر شەڕ ئەپاراست بۆ قازانجێکی کەم سەرمایەکەیان نەئەفەوتان و سەرمایەکەیان نەئەخسە مەترسیەوە بەڵام بەهۆی تێنەگەیشتنەوە لەم قاعیدە شەرعیە ڕەچاونەکردنی مەساالیح و مەفاسید بە میزانی شەریعەتی ئیسلام ئەوە وای کردووە کە موسڵمانان بە زبانی خۆیان بە دەستی خۆیان بە ماڵی خۆیان تووشی خۆیان تووشی چەندها فیتنە ئەکەن کە تێیدا زەلیلە بن و نایشتوانن خۆیانی لێ ڕزگار بکەن لەداهاتوو لا ینبغی للمؤمن ئەن یوذل نەفسەه پێغەمبەر ئەوە ئافرە ساسە گونجاو نییە دروست نییە بۆ ئینسانی ئیماندار خۆی زەلیل بکە وتیان چۆن ئەی پێغەمبەر ساسە فەمیتەعەڕەز من البەلائی ما لا یوتیخۆ خۆی ڕوبەڕووی ناڕەحەتی و بەڵایەک ئەکا کە لە توانایە نییە لا یوکەلف الله نفسا الا وسعها چەندێک پێت ئەکرێ وەکو ئیبن تەیمیە فەرمی ڕەحمەتی خوای لێ بێ چ کاتێک فەمەتا قەدەر الئینسان عەلی ئەتیباع النصوص لەم یەعدل عەنها هەر کاتێ توانای بوو بەسەر شوێنکەوتنی بەڵگە شەرعیەکانە ئەتیباع النصوص بۆ چییە بۆ عەمەلە کە بتوانێ کردەوەی پێ بکە لەم یەعدل عەنها نابێ لەیلا بدە ئێگە توانای نەبوو لا یوکەلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم کەواتە ئەو قاعیدەیە ئەم قاعیدەیە ئەگەر ئەوانەی دەعواکەن بۆ ئیسلام لێی تێبگەیشتنایە ڕەچاویان بکردایە لە زۆر خێر بێبەش نەئەبوون و خۆشیان لە زۆر شەڕ ئەپاراست بەڵام ئەگەر لێی تێگەیشتن نەبێت یان تێگەیشتن هەبێت و کردەوەی پێ نەکرێت ئەوە بێگومان موسڵمانان تووشی ناڕەحەتی و فتنە و ئاژاوەی زیاترە بن و هەروەها بواری خەیرەکانیان لەبەردەمە کەسک ئەبێتەوە کەم ئەبێتەوە و لە زۆر خەیر خۆیان بێبەشەکەن کە خۆیان هۆکارێکن دیدن سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك